الأخضر وعروق دمي تكتب التوحيد والنظرة من عيني سيف أبتر والحب لبو متعب تراه يزيد والحب لبو متعب تراه يزيد يا لالي لي يا لا لا لا يا لا يا لا والحب لبو متعب تراه يزيد الحب والحب لبو متعب تراه يزيد أنا سعودي والفؤاد أخضر وعروق دمي تكتب التوحيد والنظرة من عيني سيف أبتر والحب لبو متعب تراه يزيد والحب لبو متعب تراه يزيد يا لالي لي يا لا لا لا يا لا يا لالي يا لا ما همني تفكيره والتهديد لو شاع الإشاعة أو هنا فجر مصيره التنكيل والتشديد والحب لبو متعب تراه يزيد يا لالي لي يا لا لا لا يا لا يا لالي يا لالي لي يا لا لا لا لا يا لا يا لالي لي يا لا لا لا يا لا والحب لبو متعب تراه يزيد الحب لبو متعب تراه يزيد احذر جنود بلادي والعسكر أسود تحميها البلد وتشيل وإذا الخيانة عندنا تخسر وقلوبنا مبنية على التوحيد والحب لبو متعب تراه يزيد يا لالي لي يا لا لا لا يا لا يا لالي لي يا لا لا لا يا لا يا لا الحب الحب لبو متعب تراه اسمعكم الحب لبو متعب تراه ونيس الحب لبو متعب تراه يزيد والحب لبو متعب تراه يزيد الله يعطيكم الف الف الف الف عافيه جزاكم الله خير